بسم الله الرحمن الرحيم. نستمع الى الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن ابي هريرة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. رواه الشيخان وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، العبادات في الاسلام لها اثر تربوي عظيم على النفس، فهي تبعث على الاستقامة وتقوي الشعور بمراقبة الله عز وجل. وفي حلقة الامس بينا بعض الاثار التربوية لجانب من مناسك الحج، واليوم نواصل اللقاء مع بعض الاثار التربوية لجوانب اخرى من مناسك الحج. مستمعين الكرام، حين يرد الحجيج نداء التوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ففي هذا النداء تجرد كامل من الحيوانية وطغيانها وظلمها ومرورها واستبدادها، واتحاد كامل من الانسانية في توجهها الى خالقها، فالكل احرار متساوون، لان الحمد لله وحده. لا يذل انسان انسانا ولا يملك انسان انسانا. ومعنى هذا ان الانسانية متضافرة متآخية متعاونة، فهي كالجيش العامل نصيب اصغر فرد فيه متمم لنصيب اعظم فرد. والمقبل للحجر مع انه لا يضر ولا ينفع زيادة في احترام امر الله عز وجل. والحجر الاسود في الكعبة روح الارض، وهو رمز لروح الخير في الحياة، كما ان في المرمى الذي يرمى بالجمار رمزا لروح الشر في الارض. فروح الخير وهو الحجر الاسود يقبل ويصافح، وروح الشر وهو رمز الشيطان يبعد ويرجم. وفي السعي بين الصفا والمروة نشاط في العبادة وتباعد عن الكسل، وتذكير بالسيدة هاجر عليه السلام لما تركها سيدنا ابراهيم عليه السلام واشتد به الظمأ، فقالت تذهب الى الصفا مرة لعلها تبصر ماء، وتذهب الى المروة مرة اخرى كذلك. وفي موقف عرفات جهاد للحجاج، فكل حاج مشغول بعرض ما في خبيئة نفسه من الذنوب على ربه. ويتذكر الحجاج في عرفة تمام نعمة الإسلام على المسلمين الذي أمر بعباد العدة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وحجاج بيت الله الحرام يخرجون من عرفات إلى مزدلفة ومنى، فالإسلام يعلم المسلم النظام في عبادة الحج، كما أن في رمي الجمرات حكمة تتعلق بالجهاد، وهي أن اليد المؤمنة يجب أن تكون يدا ممرنة على أساليب الجهاد، والتي أهمها الرمي لإصابة الهدف. وكذلك في الهدي والأضحية التقرب إلى الله تعالى والشكر لنعمة القيام بأعمال الحج. وفي ذبح الهدي إعلان من المسلم أنه إنسان لا تفزعه الحرب ولا يهوله منظر الدماء حين تجد براقة الدم في سبيل العقيدة السامية. وفي الحج يتعرض الحاج للمشاق في طريقه، فيتعلم الصبر، ويحرم عليه أثناء الإحرام حلق الشعر وتقليم الأظافر والطيب وصيد البر، فيتعلم الزهد والعفة وينقطع عن العبادة والتربية. كما يحرم على الحاج الكلام البذيء والتسبب في إيذاء الناس حتى بالجدال، وهذا يعلم المسلم الحلم ويعوده على طيب الكلام ومحاسن الأخلاق. وتتجلى الآثار الاجتماعية في اجتماع أكبر عدد ممكن من المسلمين في مكان واحد، وتدور الفوارق بينهم، ويتساوى الغني والفقير والشريف والوضيع، والكل يطوف حول الكعبة في اتجاه واحد يطلبون ربا واحدا، فيعلمون انهم ابناء امة واحدة، فيشعرون بالقوة التي تنتج بوحدتهم، فيتعاونوا فيما بينهم ويمضوا اسباب الفرقة والتشرذم. حقا مستمعينا الكرام، الحج